وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام يا قال رب أنى يكون لي غلام قال كذلك قال ربك هو علي هين قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا فلا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا وكان تقيا ضرا بوالديه وضرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يموت ويوم يبعث حيا وبرا بوالديه كتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت الرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما بشر

فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء فنادى من تحتها

ضلال مبين. وأنذرهم يوم الحسرة يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها صدق الله العظيم.